السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زالت مجالسنا تتعطر بسيرة سراج منير صلى الله عليه وسلم، واليوم نتكلم عن حدث جديد من أحداث السيرة العطرة، وهو قد حدث في شهر ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة النبوية، ألا وهو غزوة الحديبية. غزوة الحديبية، والحديبية هو اسم لبئر تبعد عن مكة 22 كيلو تقريبا. سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المدينة رؤيا. فما هذه الرؤيا؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل المسجد الحرام مع أصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، لا يخافون عدوا يصدهم ولا مانع يمنعهم. فهذه الرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن رؤى الأنبياء حق، فلما رأى النبي هذه الرؤيا أخبر بها مستبشرا أصحابه رضي الله عنه. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم المسجد الحرام آمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنفر العرب من البوادي ومن حوله من الأعراب ممن أسلموا حتى يخرج عدد كبير معه، يعني انتشر الخبر في كل مكان حول أطراف المدينة في الأعراب، الكل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيستعد إليه ليذهب إلى المسجد الحرام حتى يدخل المسجد الحرام ليعتمر. النبي تارك مكة من كم سنة كده؟ من 6 سنوات وأكثر. شوف سبحان الله، أول مرة يرجع وراجع يطوف بالبيت، محروم صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت، فأول مرة سيرى هذا البيت ويطوف به. حدث جلل، حدث كبير، فكان يخشى من قريش أن يحاربوه أو يصدوه وأصحابه عن البيت. واختار صلى الله عليه وسلم شهر ذي القعدة لأنه من الأشهر الحرم، فحتى لا تخاف قريش، عشان تطمن قريش أنه واضح جدا أن الأمر إيه؟ أن الأمر أمان يا جماعة، إحنا مش جايين نحارب حد. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وفي البداية لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرؤية، أخبرهم بالعمرة، لكن أخبرهم بالرؤية وهو يسير في الطريق إلى مكة. وفرح المسلمون كثيرا لأن كده إيه؟ الرؤية ستتحقق، لأن رؤية الأنبياء حق، وتيقنوا يقينا أنهم سيدخلون مكة. في أكثر من كده يعني أسباب تخليك ما تكونش عندك يقين؟ النبي شاف رؤية، رؤية الأنبياء حق، واعتمر صلى الله عليه وسلم، وخلاص أنتوا عارفين اللي بيطلع من المدينة بيعتمر في أي أبيار علي، فالنبي اعتمر وقال للناس وانتشر انا رايح اعمل عمره كله يجي، فكده قطعا احنا هنعمل ايه؟ هنعمل العمره، ومفيش اي حد ممكن يفكر ان الموضوع مش هيتم. وان كان كل اللي انا قلته ده مش يقين، ليه؟ لان هو راى رؤيه، هذه الرؤيه فيها متى سيدخل؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الرؤيه دي قالت له انك هتدخل العام، لم يقل سبحان الله. احيانا يغيب عندك حاجه صغيره قد كده، وانت ادانك تبني كل اليقينات على المعلومه اللي عندك، وتقول لي الكلام لا يحتمل اي شيء الا اللي انا بقوله لك. كلامك صح بس ده على الظاهر، لكن في بتكون صغره كده صغيره خالص انت لم تنتبه لها. وقد كان. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب صلى الله عليه وسلم، وهو داخل مكة إذ يفاجئ صلى الله عليه وسلم بأحداث غريبة. فإيه تفاصيل هذا الأمر؟ ويحرموه من دخول مكة، ويمتنع النبي صلى الله عليه وسلم ويعود بأصحابه إلى المدينة مرة أخرى. درجة المنافقون يقولون ما هذه العمرة التي لم نحلق فيها رؤوسنا ولا نقشر شعرنا ولم ندخل المسجد الحرام؟ عمرة ايه دي؟ سبحان الله، ليهم في كل مكان لابد ان هم ينشروا الوهم في قلوب المؤمنين. الغريب انك ممكن تسأل نفسك سؤال، طب وايه اللي طلعهم من المدينة؟ طب انت ايه اللي جايبك؟ طب انت ايه وانت يعني دايما شاكك فينا كده؟ انت ليه بتطلع مع المسلمين؟ أو سبحان الله، هو بيكون أحد أهدافهم إنه يثبطك، أحد أهدافه إنه يحبطك، إنه يعطلك. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، نسأل الله العفو والعافية. طيب، عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من هلال ذي القعدة سنة 6 هجرية، خرج معه كام؟ ما يقرب من 1400 خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب قال كنا مع رسول الله تحت الشجرة 1400 خرج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا راحلته القصواء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي الدواب بتاعته من إحسانه صلى الله عليه وسلم، زي ما واحد يسمي العربية بتاعته الأصيلة الوفية المتعبة. كل واحد برضو بيسأل عادي بيسمي على حسب هي مرنة ولا لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له جمل يسمى القصواء، وكان صلى الله عليه وسلم له حمار يسمى يعقور، وهكذا. فكان صلى الله عليه وسلم له هذه الدواب. سبحان الله، شوف تجد هذه الدواب الآن نحن نذكرها، ويتيجي كده في صحيح البخاري وكان له حمار يسمى يعقور. فمين اللي خلانا نذكر إحنا الحمار؟ قال لك أصل ده مش أي حمار، ده حمار المختار. فسبحان الله، كل من اقترب منه ارتفع ولا بد، وارتفع ذكره وعرفه الناس. وكذلك إذا اقتربت من رسول الله كان لك شأن وينشرح صدرك بقدر اقترابك منه، وييسر الله لك أمرك بقدر اقترابك منه، يرفع الله لك ذكرك بقدر اقترابك منه. وكلما اقتربت منه كلما أخذت بعض مما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك أرسل عينا له، النبي قائد، فأرسل عين يعني زي ما احنا كده نقول جاسوس، فأرسل عينا له من خزاعة يحاول يشوف كده الدنيا ايه الأخبار. كان من ضمن اللي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسلهم أبو قتادة الأنصار، ولم يكن محرما، كانش محرم. فبدأ يتحرك كده ناحية ساحل البحر يشوف هل في مشركين، هل في حد ممكن يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم هو راجع اصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهم كانوا طبعا كلهم خلاص احرموا، فينفعش ياكلوا حاجه او ما ينفعش يصطادوا. فاشكوا ان ده ما ينفعش ان احنا ناكل منه وبتاع. فالنبي اذن لهم وقال لكم انتم لم تصطادوا، ولكن الذي اصطاد لم يكن هو لم يكن محرما. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل العيون بتاعته أبو قتادة وبعض من بني خزاعة، فجابوا له الخبر، قالوا له يا رسول الله إن قريش قد علموا بمسيرك، فخرجوا كلهم وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. الله أكبر. وقد جمعوا لك الأحابيش، جمعوا لك كل حاجة لدرجة يعني واحد بيقول له خرجوا بالنوق التي امتلأت باللبن والذي سودلود النمور. يعني بيقول له خرج يا رسول الله معهم الناقة اللي فيها اللبن عشان ما يرجعوش تاني للايه؟ يطلبوا أكل. فخارجين يعني مش راجعين. واستماتة ليه؟ لسه في غزوة الأحزاب من شوية اتبهدلوا واللي بيتهم راح، فأنت جاي كمان يعني تقاتلنا هنا وتفرض علينا؟ لا. طب هو البيت الحرام ده كان بتاعهم؟ أهو في بعض الناس كده بيتعامل مع الكعبة دي بتاعته. لا، ده يدخل ده ما يخشش، ده هنسمح له ده مش هنسمح له. البيت الحرام ده بتاع مين؟ جميع المسلمين ملك فيه، انت ليك فيه وانا ليا فيه، كل المسلمين. وما ينفعش ابدا انك تحرم حد ان يدخل هذا البيت الا ترتيبا او تنظيما. اما انك تمنعه ان يشهد ويدخل البيت، لا. فنسال الله سبحانه وتعالى الا يمنع مسلم من زياره البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال أشيروا علي. كان دائما الاستدائم الاستشارة صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أشيروا علي، أنتم شايفين إيه؟ فقال أبو بكر يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ها هنعمل إيه؟ ندخل ولا نرجع ولا نقاتل، نعمل إيه؟ قال يا رسول الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. احنا جينا نعمل عمر، اللي هيمنعني خلاص يبقى هو اللي بادر. واحنا عارفين ان ابو بكر دايما الاصل فيه ان هو ايه، لين كده وهادي وبتاع، لكن في وقت الحق مفيش الكلام. فقال يا رسول الله من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانطلاق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل المسير. وقريش اجتمعت على منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، وأرسلت كتيبة خالد بن الوليد تعترض المسلمين. الله أكبر. ويخرج خالد بن الوليد مع كتيبة عشان يعترض المسلمين. طبعا خالد ده ما ينفعش تتعامل معاه تعامل الايه؟ المقاتل، وانت اصلا مش جاي للقتال. فتقابل خالد كمان وانت مش جاي للقتال، الموضوع صعب. فالنبي قال ايه؟ نبعد عن سكة خالد ونشوف حد يقول لنا ايه طريق تاني. فاحنا عارفين ان خالد مثلا جاي من الطريق ده، حد يا جماعة شوف لنا طريق تاني لمكة، حد عارف طريق؟ فقال له واحد يا رسول الله انا اعرف طريقا وعيرا، في طريق ده وسط الجبال ممكن نعدي منه ايه بعيد ونتفادى مين؟ خالد. وشرعت صلاة الخوف في هذا الوقت أيضا. فخالد بن الوليد كان سبب أن المسلمين صلوا صلاة الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز خالد لقى أثار المسلمين، يبقى المسلمين خلاص هيخشوا مكة، فانطلق إلى مكة يخبرهم أن هم فلتوا وخلاص كده داخلين عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عسكر قريبا من مكة، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو اتفقوا معي على اتفاق ما قالوا في تعظيم الله وفي نفع نقول لهم ما يقول عليه ما فيش مشكلة. وحصلت بعض المعجزات زي تكسير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم ونبع الماء عندما عطش المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمين عاوزين يشربوا، ما فيش إلا بئر، والبئر ده ما فيهاش أي حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل إليها ورمى فيها بسهم ودعا وبرك فانتشر إليه فخرج الماء. ودي كانت أحيانا تكون حاجات مثبتات على الطريق. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة بالحديبية، جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ومعه رقب من خزاعة. وخزاعة دول كانوا في اتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من ضمن الناس اللي قالوا له خلي بالك مكة بتجمع لك وجايه لك ايام الاحزاب. فهم خرجوا ناصحين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بديل للنبي صلى الله عليه وسلم: جئناك من عند قومك يا رسول الله كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، قد استنفروا لك الأحباش ومن أطاعهم معهم النساء والصبيان، يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تبيد خضرائهم. يقولوا له يا رسول الله خلي بالك. فالنبي قال له إيه؟ لم نأتي لقتال، ولكن جئنا معتمرين، ومن حال بيننا وبين البيت قاتلناه. النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن إيه؟ إن الكلام ده هيتنقل. فقال بديل: سأبلغهم بما تقول. ثم انطلق حتى أتى قريشا وقال لهم، قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، وبدأ يحكي لهم حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعت، أنت فعلا كلامك صح، قول قول قول. فبدأ يتكلم يتكلم يتكلم وحدثهم بما قال النبي. فقال عروة بن مسعود، وكان رجل كافرا: فإن بديلا قد جاءكم بخطة رشد لا يرد أحد إلا أخذ شرا منها، فاقبلوها منها. بديل يا جماعة جاي بكلام عائل، يعني هو بيقول لهم يا جماعة سبوه، طالما جاي يعتمر ويعتمر ويمشي فسبوه، وده المنطق وده الحكمة وده الحلم. فقال له قريش، قال العروة: لا، دعك من بديل، اذهب أنت يا عروة واذهب إلى محمد واسمع منه وتكلم معه. فأتاه عروة بن مسعود فقال: يا محمد، إني تركت قومك على أعواد ماء الحديبية قد استنفروا لك، وهم يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم، يعني لازم يبقى فيه مقتلة عظيمة عشان تدخل انت البيت، وإنما أنت من قتالك بين قتالهم بين أحد أمرين. بيقولوا طب لو الكلام ده حصل يبقى أنت هتكون في واحدة من الاثنين، إما أن تجتاح قومك، فلم نسمع برجل اجتاح أصلة قومه من قبلك. بيقول له إيه؟ والله لو هتقتلهم يبقى على العام، يبقى في جديد بنقدر بنسمعه في العرب. إيه اللي بنسمعه في العرب؟ إن في واحد أباد أصله وأباد عيلته، دي ما سمعناهاش قبل كده. وإن أو أن يخذلك من نرى معك، يقول له إيه؟ أنت لو هتقتلهم حاجة من الاثنين، لا هتكسبهم وتقتلهم، ودي تبقى جديدة، دي بقى أول مرة نسمع إن في واحد يقتل أبوه وإخواته وإيه وأصلهم، أو اللي معاك ده يخذلك، فإني لا أرى معك إلا أوباشا من الناس لا أعرف وجوههم ولا أنسابهم خليقا أن يفر ويدعوك. الكلام ده فيه تجريح شديد جدا. بيقول له إلا يعني الأوباش دول أنا مش شايف منه واحد يعني على الإيمة يعني. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندع؟ سب مسبة شديدة جدا. قال له إحنا نفر عنه وندع؟ قال عروة: من ذا؟ مين اللي بيتكلم؟ قال: قالوا أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها، لا أجبتك. بيقول له إيه؟ لولا يد لك عندي، تليك جميل عندي، أنا ما جو إيه؟ مش قبل ما ردت لكش الجميل ده، لم أجزك بها، لكنت هجاوبك كويس جدا، بس هم كانوا بيحفظوا الجميل. بيقول له أبو بكر: أنت ليك جميل عندي وأنا مش رديته، خلاص دي بدي السبه اللي عدت دي بالجميل، صفرنا العداد ونبدا من جديد بقى من دلوقتي. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، يا محمد كذا، يا محمد كذا، يا محمد كذا. وكله هو بيكلمه ايه؟ قاعد بيتكلم مع النبي فيمسك لحيته، فكلما تكلم اخذ ايه بلحيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم معاه. المغيره بن شعبه حارس للنبي قاعد جنبه وقايم جنب النبي ومعه السيف، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه بنعل السيف. كل ما يحط يده كده يلاقي إيه؟ يلاقي السيف بيسلم عليه. فالأولى قال لك يمكن ده مش خد باله، الثانية مش خد باله، فلما الموضوع كده راح مر في اتنين، فراح في التالتة راح اداله واحدة قوية كده وقال له اخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه النبي ما بيتكلمش؟ ما النبي شايف اللي بيقدمه خلاص فسيبه. وده من حكمة النبي انه يقول له ايه، مش دول اوباش؟ قال واحد منهم اللي ده ادم قال يلسع فيك ده. فعروة رفع عروة رأسه قال من هذا؟ قال هذا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر يا غادر؟ أتاري في قصة بينهم وبين بعض، هو أنت ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة ده في يوم من الأيام صاحب قوم في الجاهلية زمان وخد فلوسهم وقتلهم، فمين اللي بدأ يرد ويقف؟ كان إيه؟ عروة. ده بقول له يا أخي هو أنت؟ يعني بقول له يعني ألا تستحي؟ ده انا قاعد اقول اسد في ديونك وقاعد ايه احاول ادافع عنك من الكلام ده. سبحان الله. وهو قاعد وشايف النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتوضا، فهو قاعد امال يتابع عروه، فراح يقول لقومه ايه، فوالله لقد رايت محمدا، اي قوم والله لقد وفدت على الملوك. أنا رحت رايح جاي، لأن عروة ده يا جماعة كان زي السفير كبير كده، فبيروح أماكن كتيرة يقول لهم بصوا أنا وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. يقول لهم أنا ما شفتش كده إزاي؟ أنتم تعلمون أن النبي له خصائص غير خصائص البشر في بعض أموره، منها مثلا أن عرق النبي كان أشد ما يجد الإنسان من الطيب. شوف كل واحد عرق وتحس أنه هو إيه بيبقى متضايق وكده، أن عرق النبي كان طيبا مطيبا صلى الله عليه وسلم. وكان من بركته صلى الله عليه وسلم أن ريق النبي نفسه كان مباركا صلى الله عليه وسلم. فيقول إيه بقى؟ يتكلم على ريء النبي صلى الله عليه وسلم وما يخرج من فمه، يقول ولقد رأيت محمدا ما يتنخم نخاما إلا وقعت في كف رجل منهم إلا دلك بها وجهه. طب هما بيعملوا كده ليه؟ الطبيعي هما مش بيعملوا كده، بس هما عاوزين يبعتوا له إيه؟ رسالة، بيقولوا شايف اللي احنا بنعمل معاك ده؟ اللي هيجي ناحيته واللي هيمنعه هنبيده. فهما بيبعتوا رسالة صامتة. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، دورهم ده يقول لهم مية كله يجري يجيب مية، وهو مش متعود على الايه على الجو ده. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم أخفضوا أصواتهم عنده، وإذا تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده. لما هم يتكلموا على طول، طب لو هو تكلم كأن على رؤوسهم الطير. وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ومن الآخر إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. اقبلوا يا جماعة للكلام اللي هو جاي بيه، لأن كده واضح الموضوع يا جماعة غير ما احنا متعودين، في جديد. احنا بقالنا 6 سنين ما نعرفش ايه اللي بيحصل. الوضع معاهم مختلف. لم يقتنعوا قريش بالذي أرسلوه لا ببديل ولا بكلام عروة. يعملوا إيه؟ بعتوا واحد اسمه مكرز بن حفص، كلمه النبي برضه رجع مش اقتنعوا، قالوا هنبعت مين؟ الحليس بن علقمة. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم عم بيكون عارف الناس والمبعوث والناس اللي رايحة جاية. لما بعتوا هذا الرجل النبي عارف عنه معلومة هنختم بيها دي. فإيه هي بقى المعلومة؟ الرجل ده يا جماعة كان ممن يعظم الايه الهدي والعمرة. في كده بعض الناس كده بيحب الايه اللي العمرة والحج والحج والكلام، فكان بيعظم جدا ايه المعتمرين حجاج ويحب يخدمهم وكده. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال لهم ايه، هذا من قوم يعظمون الهدي، ابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فأطلقوا الجمال وأطلقوا كل ليه اللي معاهم من الأنعام اللي جايين اللي هيذبحوها في العمرة وبتاعي قدامه عشان يشوفها، وخرجوا ايه وهم لابسين العمرة ولابسين الإحرام يوروا له إن هم جايين ايه عمرة. فأول والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، سمعوا التلبية، فالهو جاي من بعيد كده شايف بقى الجمال وبتاع، لبيك اللهم لبيك، هو ما شاف كده جسمه اشعر. فلما استقبله الناس يلبون، وبقى لهم نصف شهر حتى يعني خلاص ريحتهم اتغيرت بسبب الايه؟ بقى مش عارفين يتحللوا. فلما رأى ذلك رجع ولم يصل الى النبي اصلا، ما راحش وصل ولا اتكلم معاه، جري رجع لهم قال لهم ايه؟ سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. طب انت اتكلمت معاهم؟ ما قدرتش. اتكلم مع ايه؟ اتحد لخم وجذام وحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب؟ بقول لهم ده الغدر كلهم بيجوا بتاع وبتاع ونسيب ابن عبد المطلب؟ هلكت قريش ورب الكعبه، ان القوم اتوا معتمرين. سيبوهم. لكن لا بقى، عما يبقى الكفر موجود والدماغ خلاص بقى يعني العصبيه، قالوا له لا، وهيبعتوا واحد تاني وتالت الى ان يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنشوف بقى تفاوضوا هيقولوا ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الموضوع هيوصل كده هيبعت عثمان، هنشوف بقى عثمان ايه اللي هيحصل، وهيتم الايه اللي هيتم على ايه، النقاشات دي نهايتها ايه، وهل هيعملوا فعلا عمره ولا مش هيعملوها؟ طب الرؤيه دي هتتحقق ولا مش هتتحقق؟ خاصه ربنا ثبت ان الرؤيه حصلت. هذا ما سنعلمه في اللقاء القادم ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن التاثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.